بسم الله الرحمن الرحيم. مضاري يا مضاريب الليالي يا مضاريب الزمان، مضاري مع الشهوة لرب البيت فراج الهموم، مضاري كل شيء يصير للإنسان بالدنيا امتحان، اختبار للعقايد واختبار للعزوم. أم مكلومة تنتظر عن ريزين الوحدة، تنتظر عسى يعود الرشدة، تنتظر عن ريزين الوحدة، تنتظر عسى يعود الرشدة، تسأل الباري رده سالم، تسأل الباري. قصة يتيم. أنا اليتيم، أنا اليتيم، أنا اليتيم، أنا اليتيم، أنا اليتيم، يا من يجاوب صرختي. تتجرع الظلم وتقاسي لوعته، مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة، والزوج ما هما ولا سأل فيها. إلى أهل المروءة والشهامة، أهل الشهامة والقلوب الفطينة، ترى النور الغالية مهامها فوت، تنبه ويهل العقول الذهينة، خافوا من الله وارحموا كل مظلوم. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، ما دام بعدي يصدك عن طريق النجاح، نتائج التجربة لك وانتهى ولا بها، نتائج التجربة لك وانتهى ولا بها، نتائج التجربة لك وانتهى ولا بها. إلى من ظلم نفسه بالمعاصي، نفسه ظلمها بالمعاصي، ظلمها نفسه ظلمها، وقصدها الشيطان حتى حكمها، إلى متى يا ظلم تجرعنا الهم وتسقينا الكدر؟ يا الظلم هاجر بيننا ما للذنوب، حنا بشرع الله حكم محتمي، يا الظلم شد وسول من كل الوجوه، ارحل وهاجر من ديار المسلمين، يا الظلم شد وسول من كل الوجود، ارحل. القادسية تقدم مضاري.